الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هذا المجلس الثاني في كتابي كشف الشبهتين للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الشيخ مناط كلامه في بدعة مكفرة في التجهم والقبورية، ويريد أن يقول أن السلف شددوا وأغلظوا في أصحاب البدع التي لا تخرج عن الملة، فكيف بالبدع المخرجة من الملة، ردا على من أنكر شدة أهل السنة على أهل الإشراك والتجهم من الإباضية. وكنا قد تكلمنا قديما، وما أدري منو فيكم كان حاضر بس عبد الله، في دروس فضل الإسلام على غلظ البدعة وأوجه غلظ البدعة على الكبيرة، وأن السبب الذي صارت فيه البدعة شر من المعصية موجود في كل البدع وإن صغرت في نظرك، فإن البدع كلها تشريع من دون الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبعضهم يمتحن يقول: رجل يزني بأمه أم رجل يستخدم السبحة على القول ببدعيتها، أو يقول صدق الله العظيم. فنقول لنعكس السؤال ونعكس الامتحان، أو لنعبر عنه بلفظ آخر: رجل يشرع مع الله أم رجل يعصي وهو يعلم أنه عاصي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأخنائية: البدع كلها شرك. ولهذا قال الإمام المجدد في فضل الإسلام في باب أن البدعة أشد من الكبائر، استدل بقوله تعالى: أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومذهبه أنه يرى هذه الآية شاملة حتى للشرك الأصغر. فالبدعة تشريع من دون الله عز وجل، وما حلت بدعة إلا رفع مكانها سنة. فهذا وجه من وجوه قبحها. الثانية أن فيها تخوينا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مالك فيما يروى عنه: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أن محمدا قد خان الرسالة. وهذا داخل في جميع البدع. الأمر الثالث أن البدعة فاعلها لا يتوب منها، كما قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وذلك أن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومن لطائف ما استدل به الإمام المجدد على أن البدعة شر من المعصية، وأن المعاصي الشبهاتية شر من المعاصي الشهوانية، قصة إبليس، قصة آدم وإبليس. فآدم لما عصى الله عصى بمعصية شهوانية واعترف، وأما إبليس فمعصيته كانت شبهاتية، قال فيها اعتراض على الوحي: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو فرضنا أن هناك بدعا صغيرة فهي تجر إلى البدع العظيمة، كما قال ابن مسعود لأصحاب الحلق، كما قال ابن مسعود في أصحاب الحلق لما نزل عليهم أحاديث الخوارج وفعلا خرجوا، ويقول البربهاري: واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. وهؤلاء أئمة الجور الذين معصيتهم شهوانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم. وأما الخوارج الذين معصيتهم شبهاتية بدعية قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعلى هذا الأصل استدل ابن تيمية رحمه الله بهذا الدليل. وهذا كثير. وقد روى ابن وضاح في البدع عن بعض السلف أن رجلا كان مسرفا على نفسه في كثير من الكبائر ثم آل أمره إلى بدعة فقالوا له ما كان من أمرك سابقا، يعني المعاصي والإسراف خير ما أنت عليه الآن من البدعة والضلالة. وهذا ينطبق على جميع البدع، فتزيد البدع التي يتكلم عنها الشيخ سليمان بن سحمان. وليعلم أن السلف كانوا يهجرون وينكرون على من وقع في ويعاقبون من وقع في البدع العملية، كما فعل عمر مع أولئك الذين كانوا يجتمعون يدعون الأمير أنه ضرب رأسهم، وكما فعل ابن مسعود مع أصحاب الحلق حين اشتد عليهم وقال لأنتم على هدى خير من هدي محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. وهذا لازم لكل صاحب بدعة. وفي هذا يعلم غلط قول الذهبي في جزئه في اتباع السنن، وأما البدع العملية فالخطب فيها يسير. لا، ليس يسيرا، بل الخطب شديد، بل الخطب شديد. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أناس لا يتزودون ويحجون، قال هؤلاء مبتدعة، هؤلاء يريدون كذا، يريدون تعطيل كذا وكذا، والشافعي قال في أصحاب التغبير وهم بدعتهم عملية تركت ببغداد أمرا أحدثته الزنادقة يصدون به عن القرآن، فاشتد في أمرهم وبدعتهم عملية. بل قال الإمام أحمد رحمه الله في من ينهى من يرفع يديه في الصلاة، قال لا ينهاك إلا مبتدع، لا ينهاك إلا مبتدع. والبدع التي يتكلم عنها الإمام الآن بعد ذلك هي بدع أعظم، هي بدع الله يبارك فيك تزيد على هذه البدع التي تكلمنا عليها، على البدع أنها بدع اعتقادية، وأنها بدع تخالف المعلومة من الدين بالضرورة. فعلو الله معلوم من الدين بالضرورة، كما نص عليه ابن تيمية في درء التعارض. وتوحيد الله معلوم من الدين بالضرورة، أنه وحده المستحق العبادة. فما بالك إذا كان أهلها يشنعون على أهل التوحيد ويصفونهم بالخوارج أو المجسمة أو يكفرونهم كما فعل عتاة الأشعرية، فهؤلاء ضلالهم بعيد، ضلالهم بعيد، وضلال من يحكم عليهم بأنهم من أهل السنة أيضا بعيد. ومن يجادل عنهم يقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، والمبتدع مستحق للعنة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول ابن القيم في المدارج أن المبتدع كاتم وزيادة، كاتم وتكلم بالباطل، فهو مستحق اللعنة، باب أولى. ولعن الله من آوى محدثا، فكيف بالمحدث نفسه؟ ولهذا السلف يعني كانوا يلعنونه. وكل ما قيل في التباعد عن أهل الفجور وأهل الجرب وأهل الزنا وأهل يقال من باب أولى في أهل البدع. يقول لكن شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأول غرض البدع، ها ما أدري نسيت، غرض البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الرافضي كافر، برا الموضوع. من السني المجاهر بالكبائر. والأمر الثاني، وتقدمت أدلة هذا، أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع. وهذا روى الفريابي في القدر عن ابن سيرين أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وهذا واضح بين، لأنهم على شعبة من شعب الكفر وهي البدع، والسني أبعد فيطمع فيهم أعداء الدين. فانظر إلى التعطيل كيف جرى الجهمية إلى الكفر، وانظر كيف أن جهما لما أظهر كفره من تبعه؟ تبعه أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد. وانظر إلى أمر الرافضة الشيعة كيف آل بهم إلى الغلو وإلى الرفض الذي نراه اليوم. وانظر إلى أهل الأحزاب كيف انتهى بهم الأمر إلى استحلال الديمقراطية. فهذا بين ظاهر. فمثال، طبعا ما هو كل الأحزاب استحلوها لكن كثير منهم، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، خوفا مما وقع من الشرك الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها والنفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزل فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. طيب، اليوم بعض الناس يقول أنه يدلل أنه لا فائدة من تكفير مستحق التكفير. يقول المنافقين، يقول أن المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم بأسمائهم إلا حذيفة، وأكثر الصحابة ما كانوا يعرفون المنافقين. يستدل على هذا أن على ترك الحكم على المعين. وهذا الإنسان إذا يعني بلغ به معاكسة الغلو إلى مثل هذا الجفاء يخرج مثل هذه الاستدلالات الغريبة. وقد قال السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الإنسان يعني السلف ما كانوا متعطشين للتكفير لمجرد التعطش هكذا، وإنما يترتب على التكفير أحكام شرعية. وأما ما قاله في المنافقين فيقال أن الله عز وجل قد أوضح وبين من وصف المنافقين الشيء العظيم، وذكر كلماتهم التي بها عرف أعيان رؤوسهم. وإنه من المعلوم أن المنافق إذا لم يظهر الكفر عومل في الدنيا معاملة المسلم، وليس لنا التطلع إلى باطنه، بل لا نعلم هذا. وفي مثل هذا قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. في الدنيا عاكسوا، أظهروا الإسلام تقية، فناكحوا أهل الإيمان وعصموا دماءهم، حتى إذا جاء يوم القيامة فضحوا ذهب الله بنورهم. ولا يقاس المنافق المستتر على المنافق المجاهر أصلا، ولا يقاس المنافق على الكافر. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما الذي جعل من شروط توبة أهل الردة أن يشهدوا على إخوانهم أنهم في النار؟ لا أن يكفرهم فقط، بل قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. على منهج هذا الشخص ما الفائدة من مثل هذا الكلام؟ فعلى هذا الاعتبار فالخلط بين المنافق المستتر الذي لا يعلم والكافر المجاهر هذا من باب القياس، وكما من باب القياس الفاسد. وكما قال الإمام أحمد: أكثر ما يغلط الناس في هذا الأمر من جهة الرأي والقياس. هناك فرق بين التكفير بظلم وتكفير من لم يقع فيه مكفر، وبين تكفير من استحق التكفير. بل إن تكفير من استحق التكفير عدل وخير، إذ به يتميز المسلم من الكافر وتظهر مزية الموحد على المشرك، فهذا تصلي خلفه وهذا لا تصلي خلفه، هذا تصلي عليه وهذا لا تصلي عليه، هذا تناكحه وهذا لا تناكحه، هذا إن كان قريبا لك ترثه وهذا لا ترثه، هذا تتصدق عنه وهذا لا تتصدق عنه. حتى لو جاءك واستفتاك شخص وقال لك كنت على القبورية وعلى عبادة القبور وحججت في تلك الأثناء ثم إني هداني الله للتوحيد علي حجة أخرى، هذه مسألة فقهية الآن، رغم إن قلت له ليس عليك حجة خالفت إجماع المسلمين، تقول له عليك حجة أخرى لأن يعني حجتك تلك كنت مشركا آنذاك. وأيضا لو أن رجلا قتل واحدا من هؤلاء المشركين أو المتلبسين بنواقض الإسلام البينة الظاهرة المعلومة من الدين بالإضطرار، أكنا سنستحل دمه ونقول مسلم قتل مسلما فيجب أن يقاد به، أم نقول مسلم قتل كافرا فلا يقاد به وإنما هو التعزير؟ فهذه أحكام شرعية كثيرة تترتب على الحكم على الواقع بالكفر أنه كافر إن لم يكن مكرها أو كانت المسألة ظاهرة، وأما إن كانت خفية اعتبر بيان الحجة له، وهكذا. ونهاية مذهب عدم الحكم على الكافر بالكفر التسوية بين المسلم والمشرك، فالكل الكل مسلمون على الأصل كما يقول بعضه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. مستترين النفاق، كيف يعني أعرف من أساس أحكم عليه؟ هم أصلا مستترين. أي طيب هو هذا اللي نتكلم فيه. يقول أنت هو ما حكم عليهم، ليش ما حكمون الصحابة على ذولا؟ لأنهم لا يعرفونهم أصلا. إيه هم مستترين. لكن لو كان شخص أظهر النفاق قالوا هذا منافق، هذا كلام منافقين. كما في حادثة قل بالله وآياته ورسوله اللي نزلت فيها الآية اللي استهزأوا. قال خوطبوا قد كفرتم بعد إيمانكم، النبي خاطبهم ووجب على كل مسلم أن يعتقد أنهم كفروا بعد إيمانه، ومن لم يعتقد هذا كان هو الكافر، لأنه هذا حكم الله فيهم. قلت قال الشيخ فتأمل أيها المنصف ما ذكره هذا المعترض من قوله فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، وهؤلاء المسلمون عندهم هم الجهمية والإباضية وعباد القبور كما ذكره الإخوان عنهم، ويدل على ذلك قوله بل قالوا لبعضهم يا كافر ولبعضهم يا مشرك ولبعضهم يا مبتدع ولبعضهم يا جهمي. ثم تأمل ما ذكره الإمام أسد بن موسى فيما كتبه إلى أسد بن الفرات وقوله مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين. وكما قال حابس بن سعد الطائي الصحابي أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. وقد ذكر جماعة من أهل السنة في كتبهم أن من إذلال أن إذلال أهل البدع من السنة وأن عليه أهل السنة، كما ورد في الخبر اللي ورد في مرسل طاووس وله طريق موصول ضعيف وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يقول هذا الجاهل المعترض وأصحابه وهذا الجاهل معتز وأصحابه الذين وازروه وقاموا معه، فإنهم ينكرون على من أظهر عداوة الجهمية والإباضية وعباد القبور ويشنعون عليهم ويصنفون في الرد عليهم. هذا من أظهر عداوة في وأما اليوم إذا أظهرت العداوة فقط في الحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة، يظهر لك أحفاد مثل هذا الرجل، أحفاد من جهة المنهج لا من جهة التبني، وما أدري من أي قوم هو، يظهرون لك ويشنعون عليك. والذب عن هؤلاء الكفرة ويسمونهم المسلمون الذين اليوم شر من هذا، يقولون عنهم أهل السنة ومن بدعهم فهو مبتدع، ويعيبون على أهل الإسلام بأن جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير من أنكر علو الله على خلقه وعطل أسماءه وصفاته، وأنهم بهذا نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم عند هؤلاء هو التلطف بهم والنصيحة لهم واللين عليهم. هذا اليوم أيضا صار صراط مستقيم مع دعاة الديمقراطية، أيضا صار هذا هو، ودعاة وحدة الأديان، لأن هذا بزعمهم هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وما علم هؤلاء أن هذا كان في بدء الأمر قبل أن تنزل آية السيف والجهاد، ثم نسخ هذا كله وأمر أن يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله. مسألة الشدة واللين وتعلقها بالقوة والضعف، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما في مسند الإمام أحمد قال لهم قد جئتكم بالذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة سماهم مشركين، فتسمية المشرك مشرك هذه مسألة واضحة، في مكة قال لهم سماهم مشركين، بدت العداوة والبغضاء، الأمر بين، ما جاهدهم ما قاتلهم بالسيف لكن بين أنتم مشركون وأنا موحد، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لكم دينكم ولي دين، واضح المسألة. أما أن يجعل اللين، وفلين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا بخلط الحق بالباطل، لا يصل اللين إلى درجة أن نجعل المبتدع سنيا أو نجعل الكافر مسلما، هذا غلط. ثم بعد ذلك كيف يجاهدون؟ هذا مسألة متعلقة بالقوة والضعف، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد اللسان هذا لا يتخلف، لكن كيف يكون الله أعلم، يعني بحسب الحال. سورة الفرقان مكية، ونزل عليه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إعراض بين. وتأمل أيضا ما ذكره أسد بن موسى من قوله وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة وكل إلى نفسه، ومشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. ثم تأمل قيام هؤلاء في نحر طلبة العلم الذين يحذرون عن مجالسة الجهمية، وفي حكم مجالسة الجهمية العناية بكتبهم أو على الأقل من تلبس ببعض ضلالاتهم، وإن كان حقيقة هذا يسمى جهمي على الصلاح السلفي، فإن كان في هذه الكتب فائدة فإنما ينظر فيها المتمكن، ثم يكون النظر فيها بعد النظر في كتب السلف. وأنت إذا نظرت في كتب السلف وتضلعت منها وجدت حاجتك إلى هؤلاء قليلة، لأن غاية ما عندهم وأحسن ما عندهم ما نقلوه عن السلف، إن سلم من سوء فهمهم الناشئ عن البدع التي تلبسوا بها ومواكلتهم وأكل ذبائحهم والركون إليهم. ثم انظر إلى كلام الشيخ محمد رحمه الله من أن هذا الكلام ما يأتي بعده من كلام السلف أنه في معادات أهل البدع والضلالة، الضلالة التي لا تخرج عن الملة، فكيف بكلام هذا يحيل على كلام الشيخ محمد في مفيد ومستفيد اللي قريناه. فكيف الكلام في الجهمية الذين كفرهم السلف كما قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وذكر أيضا أن كل أهل السنة أثنوا على خالد بقتله جعدا. قال رحمه الله: شكر الضحية كل ناصر سنة، لله درك من أخي قرباني. وخالد ذكرنا يعني شيء ما ذكر فيه كأنه في درس المفيد ومستفيد، وأنه يعني رجل مذكور بالنصب، ولكن هذا فعل جيد منه، وإلا الرجل مذكور بالنصب يعني قال يحيى بن معين: رجل سوء يقع في علي. وأيضا هو بنى بيعه لأمه، وغير أن فعله هذا في الجعد جيد لما قتله. وتكفير الجهمية نقل الإجماع عليه غير واحد، كثيرون اتفاقات نقلها اللالكائي ونقل الطبراني ونقل الصابوني ونقل كذلك الله يبارك فيك في اعتقاد الرازيين، بل من لم يكفرهم فهو كافر، وجاءوا في السنة لعبد الله. ومن هذا تعلم غلط ابن قدام المقدسي الذي نقل أن من كفرهم كفرهم كفر نعمة، هناك كفرهم كفر نعمة، منهم من كفرهم كفر، هذا غير صحيح. بس سياقات كلامهم قولهم كفار حلال الدم تبين منهم أزواجهم، من لو كان لي قرابة جهمي ما ورثته، كلها تدل على أنه تكفير أعيان. ها؟ السجزي السجزي، لكن السجزي في قال من أنكر القرآن العربي كفر باتفاق العلماء، فيأخذون هذا الكلمة ويتركوا الأخرى. يقول: وكذلك عباد القبور فإنهم ليسوا من أهل الأهواء والبدع، بل يسميهم السلف الغلاة لمشابهتهم النصارى في الغلو وفي الأنبياء والصالحين. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال ابن وضاح في البدع والحوادث بعد ذكر ما سيقع في هذه الأمة، بعد ذكره أنه سيقع في هذه الأمة الكفر وفتنة الضلال، قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلال لا يحل فيها السبي والأموال. وقال رحمه الله أيضا هذا ابن وضاح: أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن مبارك قال: قال المسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وهذا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الفريابي: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 عاما. لأنك إذا رددته عن رأي السوء هذا فقد درأت مفسده وحافظت على رأس المال، والحفاظ على رأس المال أهم من إيش؟ من الربح. الحفاظ على رأس المال أهم من الربح. ولربما رأيه السوء هذا ورثه لأبنائه وأبناء أبنائه وهكذا، ولكنك إذا رددته إلى السنة صار كل من صلب هذا الرجل على السنة، فيعني تنتقل السنة هكذا كابرا عن كابر، ويكون لك أجرها كما أنك قمعت البدعة التي كانت ستنتقل كابرا عن كابر، وتصير تبدأ شبرا في صاحبها ثم تصير أميالا وفراسخ. أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئزون قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم أو يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا فنشر العلم حياة. فأما إذا جاهروا، فكيف إذا خلدوا البدع والضلالات في كتب؟ ما نستطيع السكوت. والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة أبو موسى الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ قال فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل، وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال والله لا أستفهمه. فدعا به حذيفة قال رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفي حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يزعمون الاجتهاد، يزعمون. تقدم التعليق على هذا الكلام في مفيد المستفيد، كما قال أبو بكر هؤلاء الحرورية اجتهدوا فكان ماذا، كما قال ابن أبي زيد القيرواني ولا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، وذكر الحرورية. قال ثم ذكر بإسناده عن الحسن لا جال صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري أنت شخص عندك لو كان عندك جوهرة ثمينة أو شيء ثمين أكنت ستجالس لصا هذا المبتدع بالنسبة للدين هكذا كلص على الشيء الثمين يحاول أن يختلسه منك. ثم ذكر بإسناد عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من 3، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخل النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن على دينه طرفة عين سلبه إياه. ومن الأمن على الدين الدخول في المناظرات مع أهل الباطل، والدخول في مواقعهم والاستماع لشبهاتهم. وبإسناده عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة لي هذه التي بينك وبينه لها شرط آخر ذكر ابن سيرين كان في الإبانة، أن تعلم أنه يريد الحق، وإلا حتى العلنية أبيحت في صور ضيقة إذا كانت عند أمير ما تستطيع، كما حصل للإمام أحمد وكما حصل لابن تيمية في المناظرة الواسطية، هذا كانت عزمة أمير ما تستطيع أن تدفع الأمر يكون بلاء عامة. وبإسناد عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوك في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما تعرفون. هذا سنة صحيح. قال أيوب كان والله من الفقهاء ذوي الألباب الذي هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وذكر الشيخ كلاما طويلا في هذا المعنى في إفادة المستفيد، والكتاب اسمه مفيد المستفيد. وروى الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوهم بوجوههم مكفهرة والتمسوا رضا الله عنكم بسخطهم. وهذا الكلام يعني لا أظن يصح عن أنس، وقد قال معناه ابن القيم وأوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الحسن البصري ليس بينك وبين فاجر حرمة. قال المناوي في شرح الجامع الصغير على هذا الحديث، المناوي عبد الرؤوف صاحب فيض القدير له عدة شروح على الجامع الصغير منها فيض القدير الذي هو أكبرها، وهناك التيسير والتصوف ظاهر من المعنى من العنوان عفوا فيض القدير. والرجل يعظم بن عربي يسميه الشيخ الأكبر، وصنف كتابا في طبقات الصوفية ملأه بالخرافات، حتى أنه ذكر في بعض الأولياء أنه ذكر من كرامته أنه لوطي، وأنه كلما رأى صبيا حسس على مقعدته وراوده عن نفسه. هذا فالمناوي هذا رجل ليس يعني من أهل العلم، وكنت أتمنى لو كان الشيخ يعني تجنبه، ولكن يبدو أنه يعني ما عرف حاله جيدا، حتى أنه يعني ذكر في بداية الفيض يعني كلاما عن ابن عربي ويسميه الشيخ الأكبر، قال قال في كتابه الكبريت الأحمر الحروف أمة من الأمم ولها أنبياؤها كما أن لنا أنبياؤنا، يعني ممكن يكون الألف بعث البقية الحروف وكفرت الباء والتاء آمنت هكذا يعني. يقول وهذا يعرفه أهل الكشف، وهذا يعرفه أهل الكشف، والله ما هم أهل الكشف، الظاهر أنه ما الحشيش هو هذا بن عربي الظاهر كان يحشش وتطلع منه مثل هذه المقالات. عندي سؤال عن أسد بن موسى، خلق موضوع النصب ومشابه إذا ذكر ابن حجر الظاهر اختلاق لكن الذهبي أحد تراجمه قال هو ثقة لكن لو لم يصنف لكان خيرا له. ايش يقصد؟ كلمة النسائي هذا. النسائي ما أحب تصانيفه. ولماذا ما أحبها؟ الله أعلم. هو له كتاب الورع ينقل عنه ابن رجب، وله كتاب في الزهد طبع منه قسم لا بأس به على سمت ال... ولكن يبدو أنه كان يورد واهيات أو شيء من هذا. النسائي كره تصنيفه، ما أحب تصنيفه، قال لو لم يصنف لكان خيرا له، فلا أدري. يقول تقربوا إلى الله يطلب رضاه ببغض أهل المعاصي من حيث إنهم أهل المعاصي لا لذواتهم، فالمأمور ببغضه في الحقيقة إنما هو تلك الأفعال، إنما هو تلك الأفعال منهية. والقوهم بوجوه مكفهرة بضم الميم وكسر الهاء وشد الراء، أي عابسة قاطبة، بعسى عسى فعسى أن ينجع ذلك فيهم فينزجروا. والتمسوا أي اطلبوا ببذل الجهد رضى الله عنكم بسخطهم، فإنهم أعداء الدين. وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، فإن مخالطتهم سم قاتل وفيه شمول للعالم العاصي. ورواه ابن شاهين في كتاب الأفراد عن مسعود بإسناد ضعيف، قال المناوي وإسناد الأول واهن. وابن القيم له كلام في بدع الفوائد من هذا المعنى. من الناس من يقول يا أخي هذا لا ينفع، هذا ينفر الناس. لا أبدا، بل ينفع، ومن أنفع ما يكون الشد على أهل الباطل. وتأمل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الأخيار لما صدر منهم ما صدر، فالأمر نافع، لا شك أنه نافع، وليس دائما اللين اللين اللين، بل في الحقيقة دائما نرى أن المجاهدين الكبار والذين بقيت دعوتهم كان فيهم شدة وتنتقد. مثلا أحمد بن حنبل يعتبرونه شديدا، ابن تيمية أيضا تكلم الذهبي في شدته، فشاء الله أن تبقى دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. ها، والشيخ الإمام المجدد قالوا فيه محمد الوهاب قالوا فيه أنه شديد، ومع ذلك بقيت دعوته. وأما الذين يعني سلكوا طريقة النور، هذا عن ابن مسعود أبو عطية الوادعي، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود في هناد، في زهد هناد، إذا كان لك جار فاجر لا تستطيع له غيرا يعني تغييرا فلقه بوجه مكفهر. والمقصود ما قاله المناوي من أن مخالطتهم سم قاتل وأن أهل المعاصي أعداء الدين، فكيف بمخالطة أهل الكفر بالله من دعاة الأنبياء والأولياء والصالحين والجهمية والإباضية أعداء الدين الخارجين عن طريقة المسلمين، والمجادلة عنهم والذب وتضليل من نفر عن مجالستهم وتجهيلهم، وآل به الجهل بطبع مقالته ونشرها في البلاد والعباد، سبحان من طبع على قلوب أكثر الناس. وهذه هي طريقتهم وهذه هي خطتهم، أنهم يتركون المشرك أو يتركون الجهمي ولا ويتركون الذي وقع في بدعة وضلالة، ويأتون إلى المنكر على هذا المبتدع وهذا الجهمي وهذا الضال ويتكلمون، وأنت أسلوبك وأنت طريقتك وأنت، ثم يضللونه. ولو كان فيهم حرص على الدين حقا لنصحوا للفريقين، لنصحوا للفريقين. اليوم لو جاءك شخص وقال لك فلان يكفر، مثلا يكفر من لا يكفر الضال فلان أو المبتدع فلان، لا لا إيش ليش مأزت القلوب. لو عكست الأمر وقلت له فلان لا يكفر من كفره الله ورسوله من القديانية والبهائية، ها، أو يقول عن عتاة الجهمية وغلاتهم من أهل السنة، تجد الأمر هين، تجد الأمر في نفسه هين، فقط يحارب الغلو ولا يحارب الجفا. وهذا كلام ابن القيم الذي أشرنا إليه مرارا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى القسم الرابع من مخالطته الهلكة، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. إن جردت التوحيد قالوا تنقصت الأولياء والصالحين، كما قال ابن تيمية وكفروه لأنه قال لا يستغاث بالنبي كما ذكره ابن حجر. وإن جردت المتابع للرسول قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، واليوم إن جردت تبع السلف قالوا أهدرت المعاصرين. وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين أو المجسمين. وإن أمرت بما أمر الله به من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة يقولون أنت صاحب فتنة أنت صاحب تشويش. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفهم قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم وألا تبالي بذمهم وغضبهم فإنه عين كمالك. نعم قلت إبسحمان ما أشبه الليلة بالبارحة فانظر إلى مقالة هؤلاء في دعواهم على طلبة العلم أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم ثم انظر إلى كلام القيم رحمه الله ترى العجب العجاب. والعجيب أن هؤلاء الذين يدعون في أهل السنة أنهم منفرون إذا مست ذواتهم بشيء صاروا من أعظم المنفرين وتكلموا بكلام غليظ لا يقولونه في حق المبتدعة والضلال إذ أن ذواتهم عندهم أعظم خطرا في نفوسهم من صفات الله عز وجل ومن توحيد الله. قالوا أما قول المعترض بعضهم لا يسلمون عليه وبعضهم لا يردون عليه السلام فالجواب أن يقال فرض هذا من الإخوان في من دون الجهمية والإباضية وعباد القبور ممن يواليهم ويجادل عنهم وحينئذ فيقال أن ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فإنه صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه وكان من أهل بدر ما كان مبتدعا ويعني وصاحبيه كانوا من أهل بدر هذا يتكلمنا عليه فتركوه فإن له جهودا دعوية وهي جهود دعوي أعظم من بيعة العقبة ولا بدر. لما تخلفوا عن الغزو معه عامة أبوك من الكلام والسلام والحديث بذلك في صحيح البخاري. وقد كان هؤلاء المهجورين من الأفاضل الكرام وذوي الهيئات والاحترام فهجرهم عن السلام والكلام لما أحدثوا حدثا أوجب لهم التعذير والتأديب والاعتظام حتى تاب الله عليهم فتابوا ورجعوا إليه وأنابوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام في منهاج السنة وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. فإن قال قائل لما يعني يهجر المسلم أو يهجر المبتدع ولا يهجر الكافر قلنا أن المسلم والمبتدع الفاسق والمبتدع يعني ينتفع بهذا أكثر كما ذكره المهلب ابن أبي صفرة وكما نبه عليه ابن تيمية أنه ربما عذر المؤمن بأكثر ما يعذر به الكافر يعني يكون حاله أصلح. وكما قال الإمام أحمد في من لم يرد السلام على الجهمية قال وقال في من رد السلام على الجهمية وقال أرد السلام على اليهود والنصارى فكيف لا أردوا على الجهمية قال له الإمام أحمد الجهمية اليهود والنصارى أمرهم بين وأما الجهمية فأمره ليس بينا. فبين رحمه الله أن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله فكان الهجر إذا كان فيه مصلح من الدعوة إلى الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته فحسن. وكذلك لما سلم عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه السلام وقال اذهب فاغسل عنك هذا هذا حديث فيه ضعف. وكذلك لم يرد السلام على من أعلى بنيان بيته حتى هدمه ومن لبس بردا أحمر مصمطا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأدب المفرد البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني قال بين عينيك جمرة. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تسلموا على شراب الخمر. وأحمد كان يفتي أنه لا يسلم على من يلعبون الشطرنج. وفيه عن قتادة عن حسن ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وقال ابن شهاب رحمه الله أقام أخي أبو الخطاب معي في الدار 20 سنة ما كلمته وأشار إلى أنه كان ينسب إلى الرفض وكان أبو حفص لا يكلم رافضيا إلى 10 وأحمد فتياه أن الرافض حتى لا يرد عليه السلام. وقال القاضي أبو حسين قرأته في بعض كتب أصحابنا أن برجاء أن ابن رجاء كان إذا مات بعقب الرجل من الرافض فبلغه أن بزازا باع له كفنا أو غاسلا غسله أو حمالا حمله هجره على ذلك. وهذه شديدة ها. وقال الإمام أحمد في من صلى على ابن أبي دواد هذا جهمي هذا معتقد. وقال المهلب ترك السلام على أهل المعصية على أهل المعاصي سنة ماضية. وقال في الفتح وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. الجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء هذا فسق ما هي خوارم مروءة فقط هذا فسق بين. ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء لطال الكلام والمقصود التنبيه على أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان هجر أهل المعاصي والبدع ودرج على ذلك فاضل العلماء من لمة الأعلام. فمن أخذ بهدي وسار بسيرتهم فقد سار على الصراط المستقيم. وهذا اليوم يحاربه أكثر الحركيين وجعلوه في نفوس العامة. والعجيب أنك إذا تكلمت فيه أو انتقدته أو كذا هجرك ولا يهجر في دين الله عز وجل. والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.